الأصل الأصل فيه الإعراب. طيب ذكر المؤلف لعلل البناء أربعة. شبه الوضع ايش معناه؟ بحيث يكون على حرف او حرفين. طيب مثال يا رشاد. لا مثال لا هذا النوع هذا النوع من الشبه وش هنا يصدق بايش؟ ما دي مثلت كلام ولا يعني إلى أي شيء يشير المؤلف بقولك شبه الوضع إلى الضمائر. زين إذا ناخذ من الشبه الوضع أن جميع الضمائر مبنية. طيب النوع الثاني من الشبه المعنى ما معنى المعنى؟ شيء موضوع إنه الشبه معنى ومعناه أن يكون مشبه للحرف في المعنى الذي يعد بالحرف كذا سواء موجود أو غير موجود. طيب في قوله متى عبد الله مشين العيش يشير إلى إيش؟ أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. من أين علمت أنه يشير إلى أسماء الشرط؟ نعم أحسن. إذا ناخذ الضمائر من قول شبه الوضع، أسماء الشرط الاستفهام من قوله، والمعنوي في مثل. طيب هنا يا بخور وش يشير إليه؟ ما الإشارة؟ أين الحرف الذي معناه مع اسم الإشارة؟ ما يوجد، ولكن امرأة القيس أهمله. ما؟ كيف؟ ترك واجب. هل تؤثمه؟ طيب تحذل قضاء النحاة وقال إن العرب وضعوا اسم الإشارة حرف. محمد أي العهود؟ ها؟ العهود ثلاثة، الذكر. طب التي فيها الذكر فيها إشارة إلى ما سبق، ولكن هذا غير صحيح. بل نقول اسم الإشارة مبني لأنه سمع مبنيا، وأنا قلت لكم بالأول المبني ما سمع عن العرب مبنيا وهو لا يتغير آخره باختلاف العوام هو تسليم. ما مراد المؤلف بقوله وكناية عن الفعل بلا تأثر؟ ما مراد بهذا؟ ما مراد بقوله وكنيابة عن الفعل بلا تأثير؟ ايش اسم الفعل؟ اراد به اسماء الافعال. قوله بلا تأثر يخرج به ايش؟ لا يكون مبني مثل المصدر اسم الفاعل. كل هذه تعمل لكنها تتأثر بالعوام فلا تكون مبنية. طيب ما مراده بقولك كافتقار أصلة الأخ؟ طيب دورك افتقار إلى إيش؟ الاعتقاد إلى جملة أو إلى مفرد. إلى مفرد لا إلى جملة. طيب اسم الموصول هل يعتقد إلى مفرد ولا إلى جملة؟ إذن الافتقار إلى جملة. طيب هل يدخل في هذا حيث وإذ؟ أي نعم لا تدخل. نعم تدخل صحيح. طيب قوله أفضل يا حجاج خرج به إيش؟ خرج من التقار غير الله مثل خليل ولازم لكن ما افتقر أبدا. هذا ما افتقر أبدا. ما في افتقر. مرات برجل طويل بس ما يهمنا طويل ولا قصير. لا. الإثار غير صحيح لكن خرج بين افتقار غير الله. انتهينا الافتقار من المفرد انتهينا منه. الافتقار غير اللازم يعني الذي يفتقر إليه عارضا. الافتقار إليه عارض. ما هو بعض العارض مثل قول فوائد للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الجملة الأولى المفتقرة للثانية. المصلين مفتقرة إلى قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون لا بد منه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب وإذا أردنا أن نسلك السهل الميسر الواضح المضطرب الذي لا يرجع عليه الشعر ماذا نقول في المبين؟ ماذا نقول فيه بتعريف المبين؟ ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل ونسره والمرجع في هذا إلى ما جاء العرب. المؤلف قال كأرض وسماء والصواب كأرض وسماء. أي لو قلنا المراد سماء يعني أرض دائما تأتي مقولها بالسماء إلى أنه المعرض إما صحيح وإما معتل كذا. إذا نتعين نقول ثم ولا نقول سماء. طيب هل الفعل الماضي مبني أو معرض؟ يا سلام كيف مبني بأحداث الله وهو يقال ضرب وضربوا الواو بالضم وضربت السكون. أن تقول المبني لا يتغير آخر وهذا يتغير آخر فلا ضرب وضربوا وضربنا طيب كيف تقول مبني ويتغير آخر؟ لا إذا أنت تقول ضربوا تقول ضربوا إيش تقول؟ إذا نقول هذا التغير ليس بسبب العرض ولا لا؟ ما هو بسبب انه دخل عليها عام الرفع او عام النصب او عام الجزم مثلا. فهمت يا محمد؟ اللهم اللهم زدني فهما. هل فهمتم هذا انتم منه؟ ما فهمنا هذا. نحن لا نعرف القصد، نعرف ما ظهر لنا باللسان، انما نقضي بنحو ما نسمع. اذا نقول تغير الفعل الماضي مع واو الجماعه او ضمير رفع متحرك ليس تغيرا بسبب العوام بل بحسب التركيب. اذا الفعل الماضي مبني مطلقا. وعلى اي شيء مبني يا موسى؟ وايش فهم وش ما تعرف؟ السكون ما تعرف مع السكون أحسن. طيب أكلم اللام يعني هي اللام ماذا صارت؟ صار ساكن. لا ساكن. فأكلنا. إذا يبنى على السكون مع نون الإناث. صح؟ وش يقول يا جماعة؟ صح؟ طيب. صار الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون. أنا قلت مع نون النسوة. والصواب أن نقول مع ضمير رفع المتحرك لجلاش من النسوة وغيره. طيب فعل الأمر يبنى الأفضل يبنى على إيش؟ الأمر لا على ما يجزم به مضارعه. أحسن يبنى على ما يلزم به مضارعه. صح يا جماعة؟ طيب إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ يبنى على واو الجماعة. حذف إيش؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يبنى على إيش؟ ها؟ ما في علم. صار ثبوت النون على حذف ثبوت النون. هذا تركيب ما يوجد في الدنيا أبدا يا شيخ. ها؟ على حسب النون. صح. إذا كان من أفعال الخمسة يبنى على حسب النون. مثاله مثل. من أفعال الخمسة يضربون. اجزم لم يضربون. سوق حوله إلى صيغة أمر. يضربوا فتقول مبني على حذف النون والواو فاعل كذا. تبارك الجماعة. من أفعال الخمسة بألف اثنين يلا ندعو. ها ايش؟ طيب حوله إلى أمر ايش؟ اضربا. طيب اعرف والعلم زين تمام. صله بها المخاطر أول نجيب في المراد تغذبين. طيب حوله إلى أمر يغلبي أعرب يغلبي الأمر يغلبي فعل الأمر كلها لا كله يغلبي كلها أقول كلها نقول يغلبي فعل الأمر يغلبي فعل الأمر مبين على حد يقول ولا فعل. طيب إذا كان معتلا بالياء خالد يثنى على حرف الياء يمشي حوله الى امر يمشي يعني لو جعلته مضارعا مفهوما لصار لم يمشي صح يا جماعه. طيب اذا كان معتلا بالالف الرهيب سوق في هذا أمر من معتل بالألف هات مضارع معتد بالألف معتد بالألف أصل مضارع ما صار معتد بالألف يا أصلي معتد بالياء المضارع يسعى صغ منه على أمر يسعى صح يا جماعة أعرفه يا إبراهيم يسعى حذف الألف أحسن حي والفتحة قبلها دين عليه يلا ذكر معتل بالواو حول هذا الأمر ادعو ولا ادعو عارف والفتحة قبلها والضمة قبلها ضم ادعو والضمة قبلها دليل عليها. طيب وش بقى عندنا؟ طيب اذا اكد الامر بالنون يلا هنا اذا اكد الامر بالنون فهل على اي شيء يبنى؟ سكون الزراء يبنى على الفتح نعم يبنى على الفتح. طيب هات مضارع مؤكد بالنون ثم حوله الى امر تشرب أيضا النوم لذيذ، لكن عاقبته يلا يا عشر في ضربن أصلا في المضارع لا يضربن لا يضربن إذ تكذب عن المضارعة فتقول يضربن فتبنيها على الفتح. انتهينا الآن بقينا المضارع ما ينبيه هذا نعم ها ايش الا نفس الشيء يبنى على ما يسمى بالمضارع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المضارع بين المؤلف رحمه الله أنه ينقسم إلى قسمين معرب ومبني، فالمبني ما اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة، واشترط في نون التوكيد أن يكون مباشرا احترازا مما لو اتصل به لفظا لا تقديرا. طيب اذا اتصل به من النسوة يكون مبني على ايش؟ مثل كيلبسنا مثل يلبسنا. طيب اعرفها اتصاله بمحل متصل ضمير متصل بالسكون يلبسه نبي يعتقد محل رفع ده. طيب مثال آخر لمضارع اتصل به نون التوكيد نون النسوة يعلمنا فتعرف علم نعم يعلم فعل المضارع نعم كمل يا اخي نعم نبيع السكون لاتصاله بنون النسوة في محل طيب والنون والنون للنسوة فاعل مبني في محل نحليش. طيب أنت قلت إنه مبني على السكون وأنت نطقت به مفتوحا فقلت يعلمنا كيف نجمع بين إعرابك ونطقك؟ لا، الفعل مبني على السكون يعلم، لكن نون أن تقول إنها نون نصب فاعل مبني على السكون في محل رفع. إذا مبني على إيش؟ نعم، مبني على في محل رفع. طيب نون التوكيد ليسكنن، هذا مثال ليسكنن أعرابه كيف؟ ليسكنن أعرابه. اللام اللام لا نوشان لا موطئ للقصر تقدير والله ليسكنا. طيب اللام وطئ للقصر يسكننا يسكنا يسكنا في علم المضارع مبني اتصاله من التوكيد في محل رفع. طيب والنون والنون التوكيد مبني على لا محل من العرب. تقولون نعم صحيح، لأن نون التوكيد حرف والحرف ليس له محل من العرب. طيب ولا يكونن من الصغير أشرف. نعم الواو فرق عقل. نعم في محل رفع. نعم النون نعم ليس لها محل رفع. طيب ما الفرق بين لا يسكنن ولا يكونن؟ نعم نعم صح. طيب ما في ولا إذا قلت لا تكسلن عن طلب العلم، لا تكسلن عن طلب العلم، فنعرب تكسل فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم، يعني جزم بلا النهي والنون التوكيد. فانظر الآن لم يتغير الفعل، لا حين كان مرفوعا ولا حين كان مجزوما. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح والمبني لا يتغير اختلاف العوامل. طيب ابن مالك يقول مباشر، فإن كان غير مباشر يعني اتصلت بالنون لفظا لا تقديرا فهل يبنى أو لا؟ نعم ها؟ أقول لا يعرف. طيب ومتى ذلك؟ يكون غير مباشر إذا كان الفعل مسندا إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. واضح؟ طيب قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يا رب يا بدر. ثم اللام نعم ايش لا تسألون انت اقراه ثم لا تسألنا السكون لا تسألون مضمون اصبر يا شيخ هم نتعلم الان مبني على ايه على الضم لا يمكن ان يبنى على الضم المضارع يبنى اما على الفتح ولا على السكون ما في غير كيف تقرأه في كتاب الله أن تقرأ ألهاكم التكاثر كثيرا كيف تقرأه ثم لتسألنا لتسألون ما في مثال السكون ما يحصل طيب عدلنا لك فعل ايش فاعل لا هنا لا احمد ما فاعل لا تسالون طيب هنا لماذا لم يبنى الفتح مع انه التوكيد متصل به متصل به لفظا لا تقديرا طيب أظن ذكرنا في الدرس الماضي تنازع الواو والنون كل واحد تقول ليش تحدث أنا ما أحدث أنا حق وبينا إيش الحقية وأن نون الرفع هي التي حذفت دون نون التوكيد صح لأنها تحدث عند الجزم وعند النصب فلا غرابة أن تحدث عند تولي الأمثال ولأن نون التوكيد إذا حذفت اختل المعنى طيب وحذفت الواو عند التقاء الساكنين لأن نون التوكيد مشددة تحدث عند التقاء الساكنين لأن هذه القاعدة أنه إذا التقاء الساكنين أولهما حصلين يحدث طيب قال الله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم فلنسألن مشان هل الفعل هنا مبني أو معرب مبني لماذا متصل من التوكيد أحسنت اعرف فلنسألن واللام موطع للقصد نسأل مبني نعم مبني على فتح اتصاله لا بنو التوكيد اتصاله بنو التوكيد في محل رفع هو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ثم حذره والنون نعم اين الفاعل يفتتل جوازا نعم فتح وجوبا لأن الضمير إذا كان تقديره أنا ونحن فهو مستتر وجوبا وإذا كان تقديره هو أو هي أو فهو مستتر جواب واضح جماعة؟ طيب. إعراب عبد الرحمن بن داود. قال الله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا، فإما ترين من البشر أحدا. أعرف عاطفة هنا، عاطفة نعم، إما شرطية كذا، هذه أما شرطية. ما تقول إما شرطية، منصور ها؟ ايش؟ كاف مكفوف؟ لا هذيك إنه، هذيك إنه، ما في كف ولا مكفوف. نعم؟ ها يلا. ها اعرف، اعرف، ما نبعث عن عصره، اعرف. فإما ترين، إن شرطية، ما الزائدة توكيدا، نعم، إن شرطية، ما زائدة توكيد، ها. هل يبنى المضارع على الكسر يا شيخ؟ يبنى إما على الفتح أو على السكون، ما في غيره. ما يمكن يا عبد الرحمن تقول مبني على الكسر. المضارع يبنى إما على الفتح أو على السكون، لا غير.